السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. في الدرس السابق رباح ابن زيد الصنعاني في النسخة الثانية رياح، هذا خطأ، وكذلك محمد بن الصباح البزار خطأ. قال رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين. قال رحمه الله الترمذي: حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آله. قال أبو عيسى: يعني أنه ضعف إسناده. السند الأول صحيح إلى الإمام ابن المبارك، وكذا السند الثاني، وهو قوله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا قد خرجه غير واحد من الأئمة في كتبهم، كالإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وابن حبان في مقدمة المجروحين، وكذا الخطيب البغدادي في الكفاية. وعبد الله بن المبارك، أولا عبدان هو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة أبو عبد الرحمن المروزي، وذكرنا في أكثر من درس سبب تلقيبه بعبدان، أنه كما قال الحافظ هبة الله البروجردي نقلا عن محمد بن طاهر أنه اجتمع في اسمه وكنيته التعميد. وأنت تراجع في ترجمة الصنعاني أو في ترجمة محمد بن طاهر من سير أعلام النمل. عبد الله ابن المبارك الإمام الكبير المتوفى سنة 81 و100 عن 63 سنة اجتمعت فيه كل الخصال الخمس. يقول: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الدين ينقسم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الطريق التي توصلنا إلى هذا الكلام، كيف نصل لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل. فالقرآن الكريم وصل إلينا إلينا في زماننا هذا وإلى بعد يعني إلى بعد إلى يوم القيامة بالسند المتصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى التابعين إلى أن وصلنا في عصرنا هذا. بدون إسناد ما صحة الكلام. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب منهم من كتب أشياء يسيرة ثم ارتقى الأمر إلى التصنيف في القرن الثاني الهجري. وضح الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ومصنفات ابن أبي عروبة وابن جريج ومثل هؤلاء ثم ارتقى التصنيف في القرن الثالث عبد الرزاق ما بين الثاني والثالث. في الثالث وجد مسند الإمام أحمد وكتب السنن الصحاح والمسانيد والسنن ابن غير ودونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم اكتفيت هذا لا إنما أصبح الشيخ بعد تأليفه لكتابه ومن جملة هذه الكتب كتاب من؟ الإمام الترمذي. من جملة بعد أن ألفت هذه الكتب أصبحت تتلقى من خلال المشايخ. البخاري تلقى عليه تلاميذ ثم تحول التلاميذ إلى مشايخ فتلقى تلاميذهم وهكذا إلى أن وصلنا البخاري وغير البخاري من كتب السنة ومن كتب التفسير ومن كتب التوحيد ومن كتب الحديث ومن كتب الفقه ومن كتب أصول الفقه ومن كتب اللغة ومن كتب الأدب ومن كتب الرجال والعلل والجرح والتعديل إلى غير ذلك بالإسناد المتصل إلى مؤلفيها. وما زال أهل العلم من العلماء وطلبة العلم يرمون بالأسانيد المتصلة إلى مصنف هذه الكتب عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخهم عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإسناد من الدين ولولا وجود الإسناد لقال من شاء ما شاء كان كل إنسان يتحدث بما يشاء. وانظر في حالنا عندما يقع الإنسان في إنسان يقول قيل قيل من القائل هذا أو فلان قال سمعته لا أين إسنادك. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك من حدثك بهذا الكلام إذا كان قد اخترع وافترى وألف من قال لك هذا الكلام فإنه يقف فإنه يقف معنى بقي أي وقف وسكت لأن طلب الإسناد يوقف المفترين والكذابين والذين لا إسناد عندهم سواء كان في أمور الدين أو في أمورنا. أن يقال فلان قال هذا هل سمعته؟ نعم أنا سمعت متأكد نعم هو موجود نعم تعال نتسلم أنت قلت كذا نعم إذن هذا رجل طيب هل قال هذا؟ نعم قال نذهب هذا يقول أنت قلت كذا قل والله ما خرج في النفس أنت سمعتني؟ يقف استبان كذبه وافتراءه. وهذا من فوائد الإسناد حتى في عصرنا. السند الثاني أنه ذكر له حديث فضعفه بأسلوب رقيق يقول إن هذا الحديث يحتاج إلى أركان من آجر. ما هو الآجر؟ طيب نعم. ما هو الأجر؟ تفضل. الجبس ماذا يسمى؟ الجص. والأحجار؟ الأحجار التي ماذا يقال؟ يعني تدهن أو يعني تتناسك يعني، فهي نوع من الأحجار التي تشبه التي يعني أحجار بيضاء، بمعنى أنه يحتاج إلى أركان من أحجار قوية لتمسك به لأنه حديث ضعيف. ابن رجب رحمة الله تعالى يقول أما قول عبد الله قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده عندك غير صحش معي. تفضل. لا بقي بقي يعني وقف من أخبر لآذر. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده يعني يحتاج لتقوية، يحتاج لما يمسكه، يحتاج لما يسنده. أما قول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين فخرجه مسلم في مقدمة الكتاب عن محمد ابن قهزاز المروزي عن عبدان عنه إلى قوله ما شاء، لكن زيادة فإذا قيل له من حدثك بقي هذه زادها محمد بن علي ابن الحسن. وخرجه بتمامه ابن حبان في أول كتابه من طريق الحسين بن الفرج عن عبدان. وأما قوله الثاني وهناك فقط ماذا عندكم؟ ها نسخة هذا؟ لا لا لا نسخة هذا. ماذا عندكم؟ وأما قوله الثاني عندكم كلام بعده؟ وأما قوله الثاني لا هذا الموجود ما يوجد. وأما قوله الثاني هناك فقط، فكأن يعني فكأن ابن رجب رحمه الله خرج قوله الثاني هذا، لأنه خرج الأول، خرج الأول. وماذا أنا قلت الآن؟ طب ما هو هذا. وماذا قلت أنت الآن؟ أنت تقول المحقق يقول يوجد قدر سطر ونص نص، وماذا قلت أنا الآن؟ قلت سطر. ولعل ابن رجب قد خرج هذه الرواية الثانية. قال وذكر مسلم أيضا قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن رجمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد، بيننا وبين القوم القوائم الذي يريد أن يتكلم في الدين يأتنا بإسناده. قال وقال محمد من قال؟ مسلم، مسلم عليه رحمة الله. وقال محمد محمد بن عبد الله سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. قال ثقة. عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة. عمن؟ قلت قال رسول الله قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قال ستأمى من قول ابن المبارك. يعني الطلقان أبو إسحاق الطلقان يسأل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث. إن من البر بعد البر أن تصوم لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال عمن هذا الحديث؟ قلت من حديث شهاب بن فراس. قال ثقة. عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. ثقة لا ثقة. عمن؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. الحجاج ابن دينار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة زمنية طويلة. متى الحجاج ابن دينار الواسطي لا بأس به وله ذكر في مقدمة مسلم من السابعة من السابعة. طيب يعني في نهاية يعني مات بعد المئة. فكيف نعم فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة السابعة وهي كبار أتباع التابعين طبقة كبار أتباع التابعين. يعني كيف يروي من هو من أتباع التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ماذا يقال فيه؟ مرسل أم معضل؟ معضل معضل لأنه من أتباع التابعين معضل. فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة زمنية طويلة. هذا معنى بينهما مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي المطي عن الإبل يعني. ولكن ليس في الصدقة اختلاف. الصدقة أن تتصدق عن والديك فلا حرج في مثلها ولا اختلاف. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لأنه معضل. وخرج ابن شبان وغيره أي في مقدمة المجرح من طريق الحسين ابن الفرج عن عبد الصمد ابن حسان قال سمعت سفيان قال سمعت الثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق توفي سنة 61 يقول الإسناد سلاح المؤمن. إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ المقاتل بيده السلاح، العامل بيده الآلة، المزارع بيده المسحاة التي يعني يحفر الأرض بها ويزرع الحبة في الأرض بها. طب وطالب العلم ماذا معه؟ سلاحه الإسناد. فإذا لم يوجد معه إسناد فبأي شيء يقال؟ ستقول هذا حلال، ما الدليل؟ هذا حرام، ما الدليل؟ دليل نعم قلنا مرارا وتكرارا النظر في الأحاديث أو في الأدلة من وجهين. الوجه الأول هل ثبت هذا الدليل أم لم يثبت من الجهة الحديثية الثبوت. الجانب الثاني الذي ينظر في النص فيه في دلالة النص على ماذا يدل النص الاستنباط الاجتهاد في أي مسألة ينظر في أدلتها من جانبين. الجانب الأول جانب الثبوت هل ثبت أم لم يثبت. الجانب الثاني جانب الدلالة على ماذا يدل النص أو على ماذا يدل الدليل. فهنا الإسناد سلاح لأنه يلزمك قبل الاستدلال ماذا؟ ها؟ أن تثبت صحة الدلالة. وضحت؟ فالإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد من طريق محمد بن خيرون قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد قطان الإمام الكبير متوفى سنة 98 و100 يقول الإسناد من الدين. قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وصح هذا الكلام وهذا كلام حق، لكن الإسناد فيه نظر. ابن رجب يقول وفي هذا الإسناد نظر، علقوا عندكم على كلمة وفي هذا الإسناد نظر أنها من كلام من؟ من كلام ابن رجب وليس من كلام ابن عبد البر. نعم يا أحمد. إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. يعني في نص في وماذا عندكم؟ تعلم ولا نعلم؟ ها؟ لا، نحن معنا ثلاث نسخ. النسخة التي استمر رأي هي التي مع مثلا يعني نعم يوم. طيب وفي هذا الإسناد نظر كما يقول ابن رجب لأن محمد بن خيرون لم أجد له ترجمة، فمن استطاع أن يأتينا بترجمة ابن خيرون هذا المجهول فجزاه الله خير. يعني هو تلميذ ابن حنبل. تلميذ ابن حنبل. يعني في مقام تلميذ البخاري. يعني ممكن يعني أن يترجم في الجرح والتعديل، من الممكن أن يترجم في الثقات. ها؟ نعم أنا بحثت ولم أجده، فمن وجده جزاه الله خير. يعني لما قال ابن رجب في هذا الإسناد نظر بسبب من؟ وللأسف رجعت للتمهيد فلم أجد شيئا فرجعت لكفي حنين، وهذا مما يلزم المحقق. يعني هذا ما يلزمه على الأقل أن يبين لنا هذا الكلام، والله المستعان. وخرج أيضا بإسناده ابن عبد البر عن الأوزاعي الإمام الكبير عبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الإمام الشافعي أهل السنة المتوفى سنة 57 و100 قال ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وانظر لحال الأمة الآن، أصبح كل يتكلم في دين الله، وبسبب ماذا؟ كان العلم شريفا عندما كان في الكتب. يعني كان العلم شريفا عندما كان في الكتب في الصدور كان العلم شريفا عندما كان في الصدور يتلاقاه الناس من أفواه المشايخ، فلما صار في الكتب تعاطاه من ليس من أهله. تجد عجائب وغرائب في عصرنا مما يشتكي منه أهل العلم. ذهب درس نصف الباعث الحثيث وخرج يقول أحقق. أي تحقيق وأي تشويه للكتب وأي عقارب وحيات نجدها في التعليقات؟ ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد، وتجد عجائب وغرائب في الفتاوى، والله المستعان. وبإسناده ابن عبد البر أيضا عن ابن عون. من ابن عون؟ ها تفضل، ها أكمل. عبد الله ابن عون ابن أرطبان إمام أهل البصرة، قرين أيوب السختياني في العلم والعمل، توفي سنة 50 و100 رحمة الله تعالى عليه. قال كان الحسن، حسن من؟ البصر، إمام أهل البصرة، حسن ابن أبي الحسن يسار البصر والتابعون المشهور، يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إلينا، أحاديث مرسلة، فيمكن لو أسندها لكان خيرا وأفضل. وخرج البيهقي من طريق علي بن حجر قال قال ابن المبارك لولا الإسناد لذهب الدين، مثل اليهود والنصارى ما يوجد عندهم أسانيد لأنبيائهم إلا بعد أعلى أسانيدهم بينهم وبين أنبيائهم 300 سنة. وكما قلت لكم من قبل عندما نظرت عليكم الصحة وبركاته، عندما نظرت في الأناجيل وجدت عجائب وغرائب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنجيل متى أول ما بدأ بنسب المسيح يسوع عليه السلام، هو الله أم ابن الله أم ابن يوسف النجار؟ والله نحن يعني مرة يقولون هو الله، ومرة يقولون هو ابن الله، ومرة يقولون ابن يوسف النجار يعني ابن زينة، ومريم ما تزوجت. هذا أول إنجيل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونزل إلى داود، ومن داود نزل إلى يوسف النجار إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ويوسف النجار ولد المسيح يسوع ربهم إلى نهاية. هذا أول مات. الأخ لوقا أخ الإنسانية يعني، ها أتانا بعجائب وغرائب وقصص وحكايات. وهذا القرآن عندنا بإجماع المسلمين يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وينتهي الناس من الجنة الناس. وعندكم الرافضة يقولون عندهم مصحف، الرافضة كفر مثلكم بل أكثر منكم، أكثر من اليهود والنصارى سوا سوا لا فرق. يهود دخلوا في الإسلام وطعنوا في الإسلام وظلوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ضاع الدين، لأن ذهاب الإسناد ذهاب الدين. فإذا كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما عاد هنا الدين. أما هذه المسألة فالخلاف بيننا وبين الرافضة ليس في تفضيل أبي بكر وعلي كما يقول بعض المتباردين. سألناهم عن القرآن هل هو محرف؟ قالوا لا، واحدة. سألناهم هل الصحابة كفار؟ قالوا لا. الثانية ما شاء الله وهم يصدقونك يا مغفل، هم سيصدقونك، أكذب خلق الله يصدقون، كلهم بين الاثنين. إذا ما بقي إلا التفضيل، ولا حرج أن يفضل علي، ومن فضل عليا فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي قال من فضلني على الشيخين بأسانيد متواترة لعلي من الشيعة بأنفسهم، من فضلني على الشيخين جلت حد الفريال، لأنه مفترع على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد 80 جلد، فكيف ما يوجد خلاف؟ قال لولا الإسناد لذهب الدين، ولقال امرؤ ما شاء أن يقول. كل كان يتكلم مثل الرافضة اليوم، اليوم أقصد من اليوم يعني كلامه منتشر وعلم، ولكن إذا قلت عمن دخل وقف ما استطاع أن يتحرك، عمن يقف ومثل بعض الناس كذا قال حلال كذا قال حرام، ما الدليل؟ يقف، وقف حمار الشيخ في الطين، لا استطاع ان يتكلم. ما دليلك يا الشيخ؟ اقول ما دليل المذهب؟ ما دليلك الامام يا اخي؟ ما دليلك؟ اسالك عن الدليل. ولا قال امرؤ ما شاء ان يقول، ولكن اذا قلت عمن دخلت وقف. قال وسمعت ابن المبارك علي بن حجر يقول ان الله حفظ الاسانيد على امه محمد صلى الله عليه وسلم. خصم من خصائص الامه الاسناد، الاسناد المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق الشافعي امام الدنيا ناصر السنه وقامع البدعه ابي عبد الله محمد بن ادريس المتوفى سنه 400، قال قال سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي توفي سنه 98 ومئه، حدث الزهري يوما، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري توفي سنه 25 ومئه في بدايتها او في نهايه 24، يوما بحديث فقلت هذه بلا اسناد. أنت عندما إسناد يا أبا بكر هذا اذكره من غير إسناد. فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم تطير؟ هل هناك إنسان يستطيع أن يرقى السطح بدون سلم درجات يرتقي من درجة إلى درجة إلى درجة؟ كيف بدون إسناد؟ لابد من الإسناد. أترقى وعندكم أيرقى؟ أيرقى إيش؟ نعم أيرقى السطح أم على أترقى السطح؟ وخرج أبو بكر الخطيب إمام الخطيب البغدادي أحمد ابن من؟ ابن علي ابن ثابت البغدادي المتوفى سنة 63 و400 من طريق مالك ابن إسماعيل المهدي، قبائل المهد ما زالت موجودة في حضرموت، بقاياها موجودة في حضرموت قبائل النهد. قال سمعت ابن المبارك الرجل المبارك هذا رضي الله عنه أرضاه الذي ما فقه الصحابة بشيء إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبشملهم لغبار الخيل والأرض في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول طلب الإسناد المتصل من الدين، طلب الإسناد المتصل من الدين. المتأهل الذي هو أهل لطلب الإسناد فلا حرج عليه أن يطلب من العلماء والمشايخ أن يجيب، لأن هذا من الدين وليس أنه يزكي نفسه. فطلب الإسناد المتصل من الدين هذه واحد. الثانية طلب الإسناد المتصل في الحديث نفس، إنسان يستدل بحديث فأنا أقول له أعطني إسنادك إلى هذا الحديث. ومن طريق هلال بن العلاء عن أبيه سمع بن عيينة وقال له أخوه حدثهم بغير إسناد، فقال سفيان انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة، يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. هل ذكر من أخوه؟ هو له ست إخوان. ومن طريق إبراهيم بن معدان قال قال ابن مبارك مثل الذي يطلب دينه بدون بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. ومن طريق ابن المديني قال أبو سعيد الحداد، ترجمه عندك؟ ما ترجمه؟ الإسناد مثل الدرج، مثل المراس، فإذا زلت رجلك عن المرقاة سقطت. الدرج درج اسمه، المرقى يعني ما فرق عليه. لو زلت قدمك فكذلك الإسلام. وروى الفضل بن موسى قال قال بقية، بقية بن الوليد، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية إذا دلس. قال ذاكرت حماد بن زيد، إمام الكبير، إمام أهل البصرة، حماد بن زيد، توفي 79 و100، إمام أهل البصرة حماد ابن زيد ابن درهم، نعم توفي 79 و100 وله 81 سنة. قال ذكرت حماد بن زيد أحاديث، فقال ما أجود أحاديث لو كان لها أجنحة، يعني الأسانيد، يقول لو كانت أحاديث تكون جيدة وجميلة ومقبولة لو أن لها أجنحة لتطير بها، يعني لها أسانيد، لكن بدون أجنحة مثل الطائر بدون الجناحين إذن يسقط ما يقوم، فأحاديث ساقطة لا تقوم لأنها بدون أسانيد. وقال علي بن المديني إمام الكبير الملقب بحية الوادي، علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن المديني، الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي، توفي 34 و200. قال يحيى، يحيى بن سعيد القطان، قال هشام بن عروة إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو وممن سمعته، فإن الرجل يحدث عن آخر دونه. قال يحيى فعجبت من فطنته، يعني من الممكن أن الرجل يحدث عمن هو أقل منه ليس في السن في الثقة، يعني هشام بن عروة رحمه الله تعالى ابن عروة بن الزبير يقول إذا حدثك إنسان بحديث سله عمن أخذت هذا الحديث، لأنه من الممكن أن يحدث عمن هو دونه في الثقة. يقول يحيى فعجبت يعني من فطنته في مثل هذا. وقد روي عن ابن سيرين معنى ذلك أيضا، خرج مسلم في مقدمة كتابه مقدمة الصحيح من طريق هشام عن ابن سيرين. هشام من يا أخوان؟ دستوات، هشام بن أبي عبد الله دستوات، أم هشام بن حسان؟ نعم هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. الدستوائي يروي عن قتادة، هو أوثق الناس في قتادة مع شعبة كما سيأتي، لكن عن ابن سيرين فهو من؟ هشام ابن حسان. اكتبوه، هشام عن ابن سيرين ابن حسان، هشام عن قتادة الدستوائي، هشام عن أبيه ابن عروة عن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، وفي رواية الحديث وفي رواية الأمر فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد إنسان ينظر عمن يأخذ هذا الدين. وخرجه العقيلي في مقدمة كتابه من طريق ابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان، عن ابن سيرين وزاد قال وذكر عند محمد حديث عن أبي قلابة. من أبو قلابة؟ عبد الله ابن زيد الجرمي. فقال إنا لا نتهم أبا قلابة ولكن عمن أخذه أبو قلابة، يعني أبو قلابة أرسل حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فابن سيرين قال نحن لا نتهم أبا قلابة لكن عمن أخذ، من شيخه؟ هل تابعي آخر أم أخذه عن صحابي؟ عمن أخذ؟ وفي رواية له أيضا عن ابن عوف قال ذكر أيوب أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان لمحمد حديثا عن أبي قلادة قال فقال أبو قلادة إن شاء الله رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلادة؟ ومن طريق أيوب عن ابن سيرين أنه كان إذا حدثه الرجل الحديث ينكره لم يقبل عليه ذاك الإقبال، ثم يقول إني لا أتهمك ولا أتهم ذاك، ولكن لا أدري من بينكم، يعني أنا أخشى أن يوجد سقط في الإسناد أو يوجد إرسال فأنا لا أقبل هذا. وهذا من تمام ورع ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه. ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري قال قال محمد بن سيرين إن الرجل ليحدثني بالحديث لا أتهمه ولكن أتهم من حدثه، وإن الرجل ليحدثني بالحديث عن الرجل فما أتهم الرجل ولكن أتهم من حدثني، يعني ويقول إن أنا يعني قد أشك في ضبطي أو عدالتي من يحدثني أو من حدث من حدثني، يعني يبين سبب رده لمثل هذا الذي يرد. ايش؟ لا يحدثن، لا صحح، لا يحدثني بالحديث، هذا هذا الضعفاء للعقيده انا جبته بمعنى طبعا محققه جدا في سين. لا يحدثن، لا خطا. يقول وذكر أيضا من طريق أن التين حدثنا ابن سيرين بشيء فبلغ ابن سيرين فكذب، فقال التين حدثنيه مؤذن لنا عن ابن سيرين وخرجه غيره، وعنده أن المؤذن سئل فقال حدثني رجل عن ابن سيرين. ماذا عندكم؟ نفسه. طيب أقرأ ما هو موجود في الضعفاء للعقيلي. ايش؟ من طريقين، وذكر ايضا من طريقين، ممكن هذا من طريقين، وعندكم ايضا من طريق. طيب هنا هو ذكرها يعني من طريقين فعلا، طريق يزيد بن هارون وطريق ابن قتبي. يقول حدثنا الحسن قال سمعت يزيد بن هارون يقول حدث سليمان التيم بحديث عن ابن سيرين فأتى ابن سيرين فذكر، يعني أتاه ابن سيرين فذكر له الحديث، فقال ابن سيرين ما هذا؟ قل لسليمان اتق الله ولا تكذب عليه. فأتى سليمان فذكر ذلك له، فقال سليمان يا هذا إنما حدثني مؤذننا، أين هو؟ فجاء المؤذن، فقال سليمان أليس حدثنا عن ابن سيرين بكذا وكذا؟ فقال المؤذن إنما حدثنيه رجل عن ابن سيرين، يعني التيم حدث عن ابن سيرين. اتضح أن المؤذن هو الذي حدث التيم، التيم سليمان بن طرخان يا أخوان. أتى بعد هذا المؤذن فذكر أن رجلا آخر هو الذي حدثه عن ابن سيرين. قال وحدثنا عفان، عفان بن مسلم الصفار، قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عمران بن حدين قال حدثنا ابن ردين أن التيمي ذكر عن محمد بن سيرين أنه قال من زار قبرا أو صلى إليه أو تعلمه فقد برئ منه الذمة، يعني صواب أن يقال برئت. قال عمران فقلت لمحمد عند أبي مجلس لاحق ابن حميد إن رجلا ذكر عنك أنك قلت من زار قبرا أو صلى إليه أو تعلمه فقد برئ الله منه. قال فقال أبو مجلس كنت أحسبك أنك أشد اتقاء. قال إذا لقيت صاحبك فأقرئه السلام وأخبره أنه قد كذب ولكن هو يكره، يعني يكره. قال فرأيت سليمان عند أبي مردد، قال فذكرت له فقال سبحان الله إنما حدثنيه مؤذن لنا ولم أظنه يكذب. هذان الطريقان اللذان أشار إليه. وروى الشافعي محمد بن إدريس قال أخبرني عمي محمد بن علي عن إيش أنا قلت؟ أخبرني؟ أنا قلت أخبرنا عمي. طيب أعيد. وروى الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبي قال إني أسمع الحديث أستحسنه فما عندي يمنعني فما يمنعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به فيحدث عمن لا أثق به، يعني يسمعه من غير ثقة عنده عن ثقة، أو من ثقة عن غير ثقة، فيمتنع رحمة الله تعالى عليه من ذكر هذا الحديث خشية أن يستحسنه وأن يقتدي به بعض الناس. وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، خرجه ابن حبان، أي في مقدمة المجروحين. وخرجه أيضا من كلام الحسن والناس بن سيرين والضحاك بن مزاحم والنخعي، وخرجه أيضا بإسناد لا يصح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وخرجه ابن عدي أي في مقدمة الكامل من وجوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. وروى أبو نعيم من طريق إسحاق بن بشر الرازي قال قال ابن المبارك ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. لعلك تريد أن تقول إسحاق بن بشير، هو هنا يقول في الأصل بشير قومناه من المغني في الضعفاء ومزن الاعتدال. وماذا عندكم في النسخة؟ بشر. يعني ذكرت على ما هي عليها. ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث في صحة الرجال، سواء كان الإسناد عاليا أو نازلا فالعبرة بالصحة، فإذا صح وكان عاليا كان أفضل، لكن إسناد عالي وضعيف وإسناد نازل وصحيح فالنزول أفضل. إذن العبرة في جودة الإسناد بماذا؟ بالصحة وليست بالعلو. وخرج الحاكم في المدخل بإسناد عن ضمر عن ابن شوذب عن مطر الوراق في قوله تعالى وأثارة من علم قال إسناد الحديث. إذن هذا الفصل وهو بيان أن الإسناد من الدين ذكر مجموعة من الآثار، ونبه ابن رجب رحمه الله تعالى على أن كلمة الإسناد من الدين وردت موقوفة على أبي هريرة وابن عباس، بل رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تصح، إنما هي من كلام ابن سيرين ومن كلام التابعين رحمة الله تعالى عليهم. فالإسناد من الدين، ولا بد لطالب العلم أن يهتم بالإسناد وبدراسة الكتب المسندة، كره الأسانيد وكره قراءة الأسانيد يدل على أن الطالب ليس من أصحاب همة العجز. وانظر في تفسير ابن كثير كيف أعرض عنه كثير جدا من الناس وكثرت المختصرات في عصرنا للكتب المسندة نظرا لقلة همم الناس. اعقد القضية، طالب علم حديث لا بد أن يتمتع بدراسة الأسانيد وبالحياة معها. كلام الأئمة في الرجال، قلنا إن الجرح والتعديل من باب النصيحة، من باب النصيحة التي تتفرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد يصل في بعض الأوقات إلى الفرضية، إلى الوجوب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب ابن زمعه عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة متروك، والحسن بن دينار، وإبراهيم بن محمد الأسلمي، ومقاتل ابن سليمان، وعثمان البري، عثمان بن عثمان ابن مقسم، زدوها عندك، عثمان بن مقسم، وروح وعثمان البري، وروح بن مسافر، وأبي شيبة الواسطي، جد من؟ جد من؟ جد أبي بكر بن أبي شيبة قاضي واسط، وعمر بن حريث، وأيوب بن خوص، وأيوب بن سويد، ونصر بن طريف أبي بزيد، والحكم، وحبيب شكله، وحبيب ابن حجر، والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه، وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبده: وسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيف، فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنه ولم يذكرها. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا، ماذا عندكم؟ ماذا بعد حدثنا؟ وهب، عندي أبو وهب. أخشى أن يكون كلمة أبو هذه زائدة لأنه طيب. إذن كلمة أبو هذه تراجح. إيه؟ عندك وهب؟ إيش؟ والمعلم بدل الحكم؟ والمعلم هكذا يعني بدل الحكم. وعندكم في النسخة نعم لا، هو يقول والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق، ماذا عندك؟ والمعلم لا، هو الحكم يعني يقتل الحكم، اذا عندك خطأ. يعني الحكم وحبيب بن حجر، والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم ترك. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابو وهب، عندكم ابو وهب؟ ها كيف ما في احد؟ ايه يعني بدل كلمة حدثني يعني هذه ساقطة من سي. نعم أبو وهب إيش هذه النسخة؟ إيه هذه نسخة رابعة. طيب إذا نبهنا إن شاء الله ماذا عندك؟ قال حد نفس ما عندنا. قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. انتهى كلام الترمذي. طيب في يعني هنا في مخطوطة في باء أروي. طيب إذا هنا نعم وعندكم أحدث أم أروي؟ أحدث. نسخ يعني نسخ مخطوطة هذا وهذا. في هذا الفصل الذي ساقه الترمذي رحمه الله تعالى إلى عبد الله بن المبارك أنه ترك مجموعة من الناس، هؤلاء منهم من هو ضعيف ومنهم من هو متهم بالكذب، وذكروا لابن المبارك رجلا فقال لأن أقطع الطريق. قطع الطريق كبير ولكنه ضرر في الدنيا، لكن أن يروي عن الكذابين وأن ينتشر أحاديثهم بين الناس ففيها ضرر عظيم على الدين، وهو إن شاء الله أتقى وأورع من أن يقطع الطريق، وأتقى وأورع لله من أن يروي عن متهم بالكذب يعني. قال ابن رجب رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن عيسى قال ترك ابن دينار ترك ابن المبارك الحسن بن دينار وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط ومحمد بن سالم وعبيدة عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل، يعني أنه ترك الحديث عنهم. حتى في الورق الذي وذكر حرب الكرماني حرب الكرماني في كتابه قال بلغني أن ابن المبارك ترك حديث عباد ابن كثير والحسن ابن دينار والحسن ابن عمارة وروح ابن مسافر وابن سمعان وعمر ابن ثابت وإيش صح صح. وقال ابن المبارك ما يسوي حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب. هذا من ألفاظ الجرح الغير مشهورة وغير متداولة، يعني هو ما قال كذاب ما قال متهم بالكذب، إنما قال ما يسوي حديثه كفا من تراب. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. أين سبق هذا يا أحمد؟ أين سبق وقد سبق ذكرهم في الكتاب ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة؟ في شرح الترمذي المفروض، لأن هذا نهاية شرح ابن رجب للترمذي. وإبراهيم بن محمد الأسلمي هو ابن أبي يحيى المدني، شيخ من يا أخوان؟ شيخ الشافعي الذي اضطر به لأنه روى عنه وصغير. وعثمان البري هو بصري ضعيف معتزل، أحاديث مناكير عثمان ابن مقسم. قال أحمد حديثه منكر وكان رأيه رأي سوء رأي سوء. ما رأي يا أخوان؟ معتزلي من المعتزلة جهمية. وأبو شيبة الواسطي هو إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة، أبو بكر محمد فضل وعمرو بن ثابت هو ابن أبي المقدام الكوفي، وأيوب ابن سويد هو الرمش، وأما الحكم فالظاهر أنه ابن عبد الله ابن سعد الأيمش. الحكم يعني هو الحكم هذا ذكر غير منسوب، فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول الظاهر أنه ابن عبد الله ابن سعد الحكم ابن عبد الله ابن سعد غير موجود في التقريب الأيش. نعم اسمه عبد الله ابن محمد، عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، فإبراهيم ابن عثمان هو أبو شيبة. طيب إذن عندنا عبد الله وأخو عثمان وأخوهما القاسم، طيب ثلاثة، وأبوهم وجدهم خمسة، ومحمد ابن عثمان وإبراهيم ابن عبد الله. لا محمد إبراهيم إبراهيم ابن عثمان ومحمد ابن عثمان. هات لي انظر محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة، إبراهيم ابن محمد، إبراهيم ابن محمد وعليكم السلام، عبد الله وعثمان والقاسم ثلاثة إخوان، وأبوهما وجدهما ومحمد ابن عثمان ابن أبي شيبة وإبراهيم ابن عبد الله ابن أبي شيبة، إذن سبعة من أبناء أبي شيبة، إذن ستة من أبناء هذا الرجل كانوا من المشتغلين بالحديث. وأما الحكم فالظاهر أنه ابن عبد الله بن سعد الأيلي، وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهم عن ابن المبارك أنه كان يحمل عليه، وحكى ابن أبي حاتم عن أبي أن ابن المبارك كان ترك، وكذا ذكر ابن عدي في ترجمة الحكم الأيلي عن الحسين بن يوسف قال حدثنا أبو عيسى، يعني أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله ابن المبارك أنه ترك حديث الحكم. إذن الحكم من هو الذي ذكر مهملا؟ هو الحكم ابن عبد الله بن سعد الأيلي. وأما حبيب ابن حجر فهو حبيب ابن حجر بالتشديد، حبيب تصدير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل وروي عنه وكناه يزيد أبا حجر وكناه موسى أبا يحيى وهو قيسي البصري، وقال ابن المبارك هو حبيب أو حبيب، يعني يجوز فيه حبيب هو الأشهر أو أن اسمه حبيب. شك في ضبطه وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيس، وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام على الصبيان، وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن المبارك وكناه روح أبا حجر أيضا، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال يحيى بن معين ليس بي بأس، وقد ذكر ابن معين ابن عدي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب ابن حبيب أخا حمزة الزيات، فإنه ذكره في كتابه ثم قال ابن عدي حدثنا حسين بن يوسف البندار قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب ابن حبيب، يعني ليس حبيب ابن حجر. وذكر عن ابن معين أنه قال لا أعرفه، وعن عثمان بن أبي شيبة أنه روى عنه وقال كان ثقة، وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى عنه ويعقوب بن شيبة وقال ليس هو من يعتمد على تثبته، وقال أبو زرعة واهي الحديث. يعني هل هو حبيب ابن حجر أم حبيب ابن حبيب؟ يعني أمر مختلف فيه. نعم حسين بن يوسف الحسين ابن يوسف. لماذا يعقوب ابن أبي شيبة؟ خطأ. الإمام يعقوب ابن شيبة. من يعقوب ابن أبي شيبة هذا؟ عندك ابن أبي صححوه. هو الحكم بن عبد الله بن سعد. خلاص ابن رجب أثبت أنه هذا، لكن يبقى الخلاف هل هو حبيب بن حجر أم حبيب ابن حبيب. الترمذي عليه رحمة الله مالا ورجح أنه حبيب ابن حجر. تفضل. أي وقال ليس ممن يعتمد على تثبته، يعني يقصد حبيبا. لا لا لا لا، ابن معين وثقه في رواية أخرى، لكن ابن يعقوب بن شيبة يقول ليس ممن يعتمد على تثبته، يعني ليس ممن يعتمد عليه، ليس ثبتا، يقصد حبيبا ابن حبيب. وقد تكلم ابن المبارك في غير هؤلاء، يعني يريد أن يقول إن أئمتنا وعلماءنا يتكلمون في الرجال وهذا نموذج. فذكر مسلم في مقدمة كتاب عن إسحاق بن راهوية أو راهوية، هذا وهذا متوفى سنة كم يا أخوان؟ 35 39 و500 39 و200 إسحاق بن إبراهيم 39 سنة 38 إسحاق بن إبراهيم مات قرن أحمد سنة 38 و200. قال سمعت بعض أصحاب عبد الله ابن المبارك قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكناء. قال كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. قال مسلم وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق لماذا عبد الرزاق بن همام يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. جئت بعبد القدوس هات ابن حبيب الكلاح ما عرفته. ماذا قال عندك؟ غير لا لا لا ترجمة له في التقريب، ليس من رجال التقريب. عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي. قال أي مسلم في مقدمة صحيح وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهذاب قال سمعت أبا إسحاق الطلقان تقدم إبراهيم يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، كانت بعرة أحب إلي منه. سبحان الله. ابن المبارك لأن تسمع بالمعين خير من أن ترى. عبد الله بن المحرر هذا رجل زاهد عالم، يعني لو مشكلة رجل من الزهاد العباد، وفرق بين الزهاد والعباد وبين العلماء. ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى ابن المحرم لاخترت أن ألقى ابن المحرم ثم أدخل الجنة. يعني يؤخر دخوله للجنة من أجل لقاء ابن المحرم. فلما التقى ابن المحرر وحادثه وذاكره وجده متروكا في الحديث، فكانت بعرة أحب إليه من ابن المحرر. البعرة، تعرف البعرة؟ عندكم جمال؟ عندكم غنم؟ الغنم عندما تأكل وتأتي برجيعها ماذا يسمى رجيع الغنم؟ الروث. لا، عندكم في لهجتكم ما تدري. هو هذا البعر، سواء بعر الغنم او بعر غير الغنم. محرر، عندك محرز؟ محرز اخشى يكون خطأ مطبعيا يعني، لكن ينبه. نعم تفضل. معروف عبد الله بن محرر، معروف. قال: وسمعت الحسن بن عيسى مسلم يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاث. جرير، هل قال جرير بن حازم أم جرير بن عبد الحميد؟ ما ترجم لأحد؟ جرير فقط. نستخلصها. طيب، جرير بن حازم توفي سنة 70، وجرير بن عبد الحميد توفي سنة 88، فالأقرب أنه من؟ الأقرب أنه ابن عبد الحميد، لأن ابن المبارك توفي سنة 81، فالأقرب أنه جرير ابن عبد الحميد الضبي. إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة ابن معتب والسري ابن إسماعيل ومحمد ابن سالم. قال: وحدثني محمد ابن عبد الله ابن قهزاز قال: أخبرني علي بن الحسين ابن واقد قال: قال عبد الله بن مبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، حاله من الزهد والعبادة أو حاله من الضعف، فإذا حدث جاء بأمر عظيم. إذا تعرف حاله من الزهد والعبادة وأن الناس تغتر به، فإذا حدث جاء بأمر عظيم، رجل يعني ليس رجل ضعيف، لكنه رجل عادل. انتبه، رجل عادل، والناس في الغالب يغترون بالعباد. فإذا حدث، إذا حدث جاء بأمر عظيم، أي أتى بأحاديث يعني فيها ضعف، بل أحاديث تكون مكذوبة، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه، يعني تنصحهم بأن أقول للناس لا تأخذوا عن عباد بن كثير الثقفي البصري مفروض. قال: أحمد روى أحاديث كذب، مات بعد 40 و100. يعني ابن المبارك يخاطب من؟ يخاطب أمير المؤمنين في الحديث أبا عبد الله الثوري، يقول: أنت تعرف حال عباد بن كثير، رجل زاهد عبد، وإذا حدث بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بأمر عظيم، يعني جاء بموضوعات ومكذوبات، ترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه، يعني أنصح للناس بعدم الأخذ عنه؟ قال سفيان: بلى، نعم يجب أن تنصح للناس. فإذا قال بعضنا الآن يعني لا تأخذ عن عمرو بن خالد ولا عن خالد الجندي أو الجندي أو عن أبي جمعة أو عن أبي طنطاوي أو عن فلان أو عن من أمثال هؤلاء، فإذا ببعض الناس سبون العلماء أو نقش على جماهير لما قيل من قبل أو نقش، الزهد والعبادة شيء والعلم شيء آخر، والعلم تخصص، ولست ممن يقول إن المتخصص هو من يحصل على حرف اسمه ده النقطة، هذا لا قيمة له. وكما قال أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد البلتالي عميد دار العلوم الأسبق لأكثر من 10 سنوات، عندما سألته قديما هل الدكتوراة تثبت علما أو تنفي جهلا، قال لا، لا تثبت ولا تنفي. فكم من أستاذ دكتوره من أجهل خلق الله، وكم من طالب علم أعلم من آلاف، وليس معنى هذا أننا ضدها، لكن نحن ضد الحجر على عباد الله أنه لا علم إلا بالدكتوره، هذا خطأ. هكذا ما هو إذا جمع فهو متخصص. أنا أتكلم بعدين الأستاذ الدكتور أمامي الآن، أرجو أن لا تغضب، يعني كلمة حق، إلا نحن نحب إخواننا جميعا، يعني أخوكم يعني أسأل الله أن يحفظه، هو دكتور في الأزهر على فكرة، يعني بس يعني لكن أنا أتكلم على التعصب أنه لا علم إلا إذا كان يحمل ده النقطة، هذا خطأ وجرم. الشيخ الألباني كم دكتوراه حصل عليها؟ الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، ابن الذهبي، ابن رجب، ابن القيم، ابن حجر العراقي، نقصد أنها لا تثبت ولا تنفي، لكن إذا فعلا جمع بينهما فهو القيم. والتخصص والتلخص، التخصص والتلخص، تلقيت عن العلماء، إذا أنا متخصص فيما تلقيت، سواء كان بهذه الشهادة أو بدونها، وإن كنا في بلد اسمها بلد الشهادة. هي كان لها سبب الحق، يعني سؤالنا لشيخنا، أنا كنت يعني قديما يعني في الدراسات العليا في دار العلوم، فكان احد المشايخ الكبار جدا، الكبار شهرة، الكبار شهرة، وكان استاذا لنا في التفسير رحمة الله تعالى عليه، وكان من اشهر الناس في الفضائيات. فكان انا وهو يعني اناقشه كثيرا في بعض المسائل واعترض على بعض الفتاوى التي يفتيها، طبعا هو أستاذ دكتور وأنا كنت في العشرينيات يعني نزلت شابا، بعض الطلبة من كثير من أنحاء العالم الإسلامي قد يعني يقتنع بكلامي وقد يقتنع بكلام الشيخ، هذا أستاذ دكتور ورئيس القسم والتلفاز والفضائيات، قبل ما كان الفضائيات أيام ما كان يوجد فضائيات من أصله، لا كان يوجد فيديو كليب ولا غير كليب، ولا كان يوجد فضائيات إسلامية ولا كان يعني، وكان رجل محبوبا جدا رحمة الله تعالى عليه. فكنا نختلف معه في كثير من المسائل الفقهية وبعض المسائل التي تخص التصوف، وكان شيخنا الشيخ محمد بن تاجي عليه رحمة الله من أكابر علماء العالم الإسلامي، ما أقول مصر وحده، هو نفسه يعني كان ينصح بعدم الاقتراب من أهل السلطة، مع أن وصل لعمادة دار العلوم 3 مرات ويعني عليه رحمة الله، إلا أنه ما أحسبه نافق، يعني كان نائب رئيس جامعة القاهرة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في قسم الشريعة عليه رحمة الله، وكان من أكابر العلماء الحق، كان يعني بعد يدخل بعد شيخنا الأول، فكنت أثير معه المسائل. فذات مرة يعني بعض الطلبة أذكر شيئا يعني الدكتور، فأنا يعني قلت هل الدكتوراه تثبت علما أو تنفي جهلا؟ من باب أنها شهادة، فالعبرة بطلب العلم. فستجد كثيرا من رؤساء أقسام حديث في جامعات محترمة جدا، ولو حققت في المسألة لا يستطيع أن يحكم على حديث حكما صحيحا. هو وصل بأمرين، بالسن وبنقط في الغالب. السن تدرج وظيفي، مثل اللي بتدرج في الوظيفة، تدرج وظيفي. ولسنا يعني كما قلت لسنا ضد هذا حاشا لله، لكن نقول التخصص أي تلقي من أفواه المشايخ، سواء كان في جامعات وكليات، سواء كان في مساجد، سواء كان بالجلوس عند ركب العلماء، هذا أمر مهم جدا، وهذا هو التخصص. أما لا تخصص إلا من كان يحمل دكتوراه، هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطة، وأظن تتفق معي. الله يبارك فيك. ها؟ عباس بن كثير كان رجلا زيد، لكن الحديث ليس من صنعته، ليس متخصصا في علم الحديث. أحذر من نعم حذر. فكان قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عبد أثنيت عليه في دين، أقول زاهد عابد، أما في الحديث فلا يؤخذ منه، وأقول لا تأخذوا عنه. وهذا الكلام ليس دليلا على منهج الموازنات. كلمة ابن المبارك أثنيت عليه في دينه ليس شرطا، هو يثني عليه في زهد وعبادته، لكنه ليس من أهل الحديث، لا يجوز أن تأخذ عنه العلم. فليس شرطا أننا كلما تكلمنا في إنسان أن نقول هو مصلي مزكي يعني طيب الحمد لله لا تغضب. بالنسبة للأستاذ عمرو خالد حلف اللحية، يلبس بدلة وكرافتة مثل بوش وأوباما ومثل بقية القوم، يصلي، لكن أنا ما رأيته ولا أعلم هل هو يصلي الفجر الجماعة أم لا، وما شهدنا إلا بما علمنا. أكيد أنه يصوم رمضان. سبحان الله، كأن فرضا أن يذكر الإنسان الموازنات. يا أخي العلماء عندما يبدعون المبتدعة، هو لو لم يكن مصليا ومزكيا وصائما ويحد ويعتمر ويصدق ويفي بالعهود، ما بدع، إنما كان الأمر تكفيرا. فالمبتدع هو مسلم، وعندما يبدع إنسانا هو في الأصل يقول أنه مسلم. فالمسلم يصلي، إذا لسنا في حاجة أن نقول أنه يصلي. المسلم يصدق، لسنا في حاجة، مع أنه جرب الكذب على بعض هؤلاء، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. فأثنيت، كنت إذا جلست أثنيت عليه في دينه، يثني عليه في تخصصه يؤلمه الزهد والعبادة، إن هذا رجل زاهد عابد، لكن العلم ليس من مهنته. سهل، فلان رجل واعظ، لكن لا يصلح أن يكون عالما في أصول الفقه. لا تظن، أظن لو قلنا بعض الناس هذا لضربنا بالنعال. رجل واعظ ولكنه ليس متخصصا في علوم الحديث. فهنا منهج الموازنات ليس من منهج أهل السنة، إنما هو يقول إن تخصصه في الزهد والورع. رجل زاهد، رجل درويش، يعني يجلس يسبح ربه ويعبد رب منفعته لنفسه، لكن لا تأخذ عنه العلم. ليس كل من لبس عمامة كان شيخا. هذا مقصود ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه، وأن الثناء عليه في دينه بمعنى أنه رجل زاهد عبد وأن العلم ليس من صنعته. هذا أمر مهم، فرق بين العالم المتخصص سواء كان يحمل شهادة أو لا يحمل لأنه تخصص بالتلقي، فرق بين الواعظ خطيب مفوه، فرق بين العابد الزاهد الدرويش السني، خاصة إذا كان زاهدا عابدا سنيا، وإلا الغالب عليهم الدرويش فينتبه لمثل هذا. قال الترمذي رحمه الله أخبرني موسى بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النفع الكوفي. أبو داود النفع كذاب. يزيد بن هارون رفع صوته لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النفع الكوفي. سليمان هو أبو داود النفع وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. وقال أحمد كان كذابا، سئل شريك عنه فقال ذاك كذاب النفع، كذاب النفع النفعيون في الكوفة. وقال ابن معين كان أكذب الناس. رحمك الله. والله عجائب. اسمه ايش؟ هبل بنا، جمال البنا. يعني لو لو لو لو أن ابن معين أو يزيد بن هارون أو أمثال هؤلاء، ما هو لم يبتليهم الله عز وجل بأمثال هؤلاء؟ ضعف أكثر من 300 حديثا في البخاري أو في الصحيح، جنون زندقة. فيزيد بن هارون لا يحل لأحد أن يرى، والحمد لله الإعلام الفاسد الصحافة تفتح على مصراعيها أمثال هؤلاء المجرمين. وقال قتيبة، قتيبة بن سعيد هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع. ماذا عندكم يا أخوان بعدها؟ أنا عندي أحمد وإسحاق وغيرهم. لا لا لا، الأول أحمد وإسحاق. وقال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع. ماذا بعدها؟ إذ إيه؟ ونسبه إذن هذا صواب. وقال قتيبة هو معروف بالكذب، انتهت العبارة. ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق وغيرهم، يعني نسبوه إلى أنه يضع الحديث. إذن هذا من كلام أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية، يحيى بن معين وغيره. قال ابن عدي أجمعوا على أنه يضع الحديث. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحمان. إيش حدثنا؟ إيش؟ لا لا لا، صحيح عندكم معروف محمود بن غيلان المروزي. محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحمان قال سمعت أبا حنيفة. قال سمعت أبا حنيفة النعمان بن ثابت توفي سنة 50 و100 يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي، ولا أفضل من عطاء ابن أبي رباح. يعني ما رأى أكذب من الجعفي جابر ولا أفضل من عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل. قال الترمذي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا، وكيع ابن الجراح يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد، حماد بن أبي سليمان، لكان أهل الكوفة بغير فقه. يقول ابن رجب رحمه الله ترجمة أبي عبد الحميد بن عبد الرحمن. هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض. هذا الكلام المذكور عن الترمذي يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في البعض الآخر. وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفا في أبواب الأذان. جابر ابن يزيد الجعفي كان يؤمن برجعة علي رضي الله عنه. وما ذكره واكيع غلو غير مقبول. يعني لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. فأين أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله؟ نعم. إيش؟ إيش؟ لحظة. وما ذكره وقيع إيش؟ غلط غير مقبول. وعندكم غلو غلو لا غلو ليس غلطا غلو إنه غال في لكن نكتب أيضا في سين غلط. أبو يحيى الحماني أبو يحيى الحماني طيب هو عبد الحميد بن عبد الرحمن والد يحيى بن عبد الحميد. طيب هنا يقول صدوق يخطئ. نعم. فأين أبو إسحاق؟ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي كوفي الهمدان. والأعمى سليمان بن مهران ومنصور منصور بن المعتمد وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة. وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم؟ إبراهيم بن يزيد النخعي. وإسقاط هذا من الكتاب أولى مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه أيضا. يعني يقول هذا الكلام أفضل وأكرم أن يسقط لكن الترمذي قد ذكره في مكان آخر. فلو صح هذا الكلام عن وكيع يعني فهو من باب المغالاة والغلو والخطأ. والغلو أيضا نوع من الخطأ. يعني الغلو نوع من الخطأ. الجرود ابن معاذ السلمي الترمذي ثقة رمي بالإرجاء من العاشرة. الجرود ابن معاذ السلمي الذي سمع وكيعا وسمع منه الترمذي فالسند إلى وكيع صحيح لكن يبقى أن هذا من باب الغلو والخطأ ولا يقبل مثل هذا الكلام معه. إذن ذكر أن الإسناد من الدين ثم ذكر بعض كلام أهل العلم في تكذيب في التكذيب والطعن لبعض الرواة وأن هذا من النصيحة في الدين وليس من باب الغيبة وباب الطعن في خلق الله. طب نقف عند رواية الضعفاء والرواية عنهم. أقل عليه كفارة يمين عفوا كفارة يمينين. طيب وأعطانا 90 جنيها لتوزيعه 40 كيلو أرزا على 20 أسرة لا 20 فرد 20 فرد لكل أسرة 2 كيلو أرز كفارة عن يمين. وقيل له هذا لا يكفي كفارة لأن الأرز لا يؤكل وحده ثم إنه غير مطبوخ فأصر على ذلك. فهل يصح ذلك وهل يشترط أن تكون الكفارة مطبوخة أم يجوز إعطاؤهم يعني المواد تطبخ مثلا شون هل يجوز إعطاء مال لأسرة 10 أفراد وأن يخبروا أن هذا كفارة؟ لا هو أولا هذا المبلغ على الكفارتين مبلغ قليل جدا. الله عز وجل قال فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الذي وجد في كتب الفقه خاصة المذهبي أنه يعطى يعني مدا من كذا فهو كان غالب طعامهم لكن الله عز وجل ذكر نصا من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهنا يعطى للمسكين بشرط أن يكون من المصلين، سواء كان البيت يتكون من 5 من 7 من أكثر أو أقل، يكون المجموع 10، يكون المجموع 10، ويعطون ما يكفيهم وجبة كاملة، سواء كان يعني رزا وسمكا وما معه، أو رزا ودجاجا وما أشبه هذا. وكم لغة الرز؟ 6 أم 7؟ 6 رز وأرز نعم أظن فيه 6 لغات. فيعطى ولا يشترط أن يكون مطبوخا، بل يجوز أن تعطيهم وأن يطبخهم بطريقتهم الخاصة، لكن بشرط أن تكون وجبة كاملة تكفيهم. فإذا كان هو قد قصر ودفع، ما يعطى له الرز فقط، الرز فقط لا يؤكل وحده، لابد أن يعطى معهم شيء مع هذا الرز، وسواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ فينظر في حال إذا كان، وأن غير مطبوخ أفضل، الغير مطبوخ أفضل بناء على أنه هم الذين يطبخون، إلا إذا أنت طبخت وجبة كاملة من أوسط ما تأكل، والأوسط هنا هل بمعنى الأعلى والأفضل والأفضل أكرم، كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أما الأوسط بمعنى الذي لا ليس يعني لحم غزال ولا الأدنى، والأدنى عندنا ناس سندوتشات طعمية خلاص، الأدنى الكوسة، والله المستعان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.